لك على حاجه يا ابو ضحكه جنان مليانه حنان يا ابو ضحكه جنان ما انا عايز اقصد لو حاجه غير ماشي يا ابو ضحكه جنان معلش كمان معلش قدام فطر يعني تقدر تعمل مقارنة بين الأصل وبين التوبة اللي عملها بليغ لكن أول لما ناخد بقولها دلوقتي يعني تقريبا حاجه عظيمه انا بسمعها بقول له ايه يا عبد الله.